هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله السيد، معلم أول ألف بمدينة الأقصر. والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، بيقول فيها: يوم 5 أكتوبر كل سنة بيوافق عيد المعلم يا حضرات، والمناسبة دي محتاجة أتكلم مع حضراتكم بخصوص المعلم ودوره المهم جدا. والموضوع على فكرة مستعب خالص يا سادة مسؤولين. إزاي بقى؟ قول يا سيدي ومنكم نستفيد. الأمر ببساطة يا سعادة البي محتاج لتوجيه عام للمجتمع عن طريق بعض القرارات اللي ممكن إنها تساهم في رفع وإعلاء شأن المعلم. وأولها يا حضرات الدعم المادي، لأن بصراحة كده المعروف والمنتشر عن إن المدرسين بيدوا دروس خصوصية وحالتهم حلوة، فده غلط، لأن مش كل المعلمين بيدوا دروس خصوصية، وطبعا دول ما يقدروش يشتغلوا بالشكل المطلوب وهم مش قادرين يعيشوا بشكل طبيعي. كمان يا جماعة المعلم لازم له نوع من رفع الشأن والتقدير، وده لما يجي من المسؤولين أكيد هيكون فيه تقدير من الطالب ومن ولي الأمر. وكمان إنشاء مستشفيات خاصة لعلاج المعلمين تكون مجهزة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمعلمين مجانا. ازاي الكلام ده محترم؟ زي ما بيحصل في اماكن كتير في العالم يا باشا، خصوصا انه بيتم الخصم من المرتبات كل شهر يا بيه. ماشي يا سيدي نعدي دي، كمل يا محترم كمل. المهم يا بيه يكون فيه اهتمام بالمعلمين اللي بلغوا السن القانونية للعمل وخرجوا للمعاش، رعايتهم والاهتمام بيهم ماليا ومعنويا بإنشاء نوادي للمعلمين وأسرهم في كل محافظة للترفيه، وكمان مساعدة المعلم في الحصول على مزايا في التنقل في وسائل المواصلات المختلفة، ولو وصل الأمر بتوفير عربيات ليهم بتسهيلات خاصة، وكمان الحصول على وحدات سكنية للمعلمين، والأهم من ده كله يا سادة توفير المناخ الملائم لكل مدرس داخل الفصل الدراسي، على انه يشتغل في هدوء ويشتغل بشكل يخليه يقدر يوصل المعلومة للطالب بشكل مباشر. الله الله الله، والله انت عندك حق، لكن اللي لازم تعرفه بقى ان المواضيع دي ما بتجيش كده اهو بمجرد الاقتراح والامان. يعني عارف يا بيه لازم يكون فيه رغبة وإصرار وإمكانيات يا محترم، إمكانيات. وفي ظل الظروف اللي العالم كله بيمر بيها والأزمات الاقتصادية العالمية، يبقى لازم نشوف طرق تانية لتحقيق ده، ومنها طبعا إن لازم الكل يعرف إنها مسألة أخلاق وضمير في البداية. موجود يا بهوات، والقوانين عندها القدرة على إنها تخلي المدرس يشتغل ويراعي ضميره كمان، لكن تحسين حال المعلمين في المرحلة اللي بنبني فيها الجمهورية الجديدة أمر ضروري وخطوة مهمة على الطريق. ولو طبقنا الحاجات البسيطة اللي اتكلمنا عنها بيتهيألي الوضع هيفرق كتير. ممكن يا سادة يا مسؤولين ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.